الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الغضب صفة إنسانية موجودة عند كل بني آدم ولكن بدرجات متفاوتة. فهو مسلك بشري عادي يسلكه الناس ولكن على درجات وليس على درجة واحدة. وهناك غضب محمود وغضب مذموم. لكن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب وقال لمن أراد أن يستوصي أو يأخذ وصية قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ هل الغضب برمته أو في مجموعه وكليته مذموم لا يغضب الإنسان أبدا؟ هل المسلم لا يعرف الغضب إليه سبيلا؟ هل المسلم حليم لدرجة أنه إذا استوضب لا يغضب؟ هل هناك غضب يحبه الله وغضب يبغضه رب العباد ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يغضب وهو الرؤوف الرحيم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذا ما سوف يعني نتحاور فيه أو يعني نتكلم فيه هذه الدقائق المعدودة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم حر الغضب، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحلم، وأن يجعلنا إذا غضبنا نغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أولا، أنت تنظر في قضية الخلق كما قلنا من قبل إن قاموس الخلق هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاموس الذي كما أن للغة قواميس تستطيع أن تعود إلى أصل الكلمة وموضع الكلمة ووضعها ومعناها، أو إذا رأيت الموازين التي يوزن بها الأثقال والمقاييس التي تقاس بها الأطوال لها مقاييس ولها مقومات معينة. مقومات الخلق أو قواميس الخلق أو موازين الخلق أو مقياس الخلق هو شخص سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. تجمع في حياته على مدى 23 سنة كرسول، متى كان يغضب؟ اولا تكتشف انه ما غضب لنفسه قط ابدا ابدا، لم يغضب لنفسه قط، ونحن نغضب لانفسنا. يعني اذا رأيت انت حرمة من حرمات الله تنتهك، امامك احد امرين: ان كنت مؤمنا صادق الايمان تغضب، وان كنت انسانا بعيدا عن الله عز وجل لا تهمك القضية. لكن اذا شتم ابوك او هجيت امك او خاض احد في عرضك انت تغضب ولا تسكت. لكن تعال الى بعض من امثلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب فيها. كلنا يحفظ قصة المرأة المخزومية. سرقت، وجاء بنو مخزوم الى اسامة بن زيد الحب بن الحب، هكذا يسمى: يا اسامة اشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان لو قطعت يد المرأة المخزومية، هذه من كبار قبائل العرب ومن علية القوم من النخبة، يقولون عليها طبقة الإليت، طبقة يعني لا يجب أن يخدش حياءها أحد حتى وإن أخطأت. وظن بنو مخزوم أن الأمور تسير كما كانت تسير قبل إقرأ، لكن بعد عالم إقرأ تغير الوضع. فلما جاء أسامة متشفعا لهذه المرأة المخزومية عند الشفيع صلى الله عليه وسلم، عرف الغضب في وجهه. وكان الصحابة إذا رأوا العرق الهاشمي، عرق كان يظهر على جبهته صلى الله عليه وسلم يصل إلى ما بين عينيه، أول ما ينفر هذا العرق يعلم الصحابة أن الرسول في قمة غضبه. صعد المنبر وقال: إنما أهلك الأمم التي كانت من قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف، مش الشريف يعني الأمين، لا، الشريف يعني من علية القوم يعني من الطبقة إياها، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قال موجها الكلام لأسامة ولنا جميعا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إذا الشفاعة في حد من حدود الله هذا لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان يغضب لحالات إنسانية عجيبة. بعض من المسلمين الجدد، يعني كانوا لسه داخلين الإسلام، في رحلة ألجأتهم الرحلة إلى خيمة أعرابي خارج المدينة. وبعدين الرجل الأعرابي يقيل غنمه تحت هذا الظل، لأن الشمس شديد يعني الحرارة شديدة ساعة الظهيرة. دخل القوم على الأعرابي وقالوا له: لو أجزرنا شاة من شياهك. العربي كريم بطبيعته، يعني لا يقل له بكم تبيع، لأن هذه تعتبر عند العربي كبيرة أن تقول له بكم تبيع من هذه. أخذوا شاة ذبحوها وشوها أكلوها. وبعدين قالوا: يا أعرابي، دعنا نقيل تحت هذا الظل وأخرج غنمك. قال الأعرابي: إنها عشار، ولو خرجت إلى الشمس لأنزلتنا في بطونها. قالوا: لا، نحن أكرم من هذه الغنم. طرد القوم الغنم خارج الخيمة الكبيرة هذه وقالوا في ظلها. بعد لحظات إذا بضروع الغنم تشرب دما وتضع ما في بطونها، أسقطت كلها. سبحان الله. ترك الرجل القطيع وذهب إلى المدينة شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا رجل أنعم الله عليه بالإسلام، وهؤلاء القوم يقولون أنهم من أصحابك، جاءوا وصنعوا كذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر حتى جاء القوم. وهذا أمر مهم، أنك عندما تسمع قضية من ابنتك عن زوجها انتظر حتى يأتي زوجها. سمعت القضية من ابنك عن زوجته انتظر حتى تحضر زوجته. لابد أن يحضر الطرفان حتى تحكم، أما أن تفتي مسألة أخرى. الفتوى شيء والقضاء شيء آخر، والناس تدخل هذا في ذلك. المهم، جاء القوم قال لهم: هل حدث كذا وكذا؟ سأل واحدا واحدا، واحد يدخل: هل حدث؟ يقول: لا يا رسول الله، لم يحدث. ألم تقيلوا مكان الغنم وطردتم غنم الرجل وأنزلتنا في بطونه؟ يقول: لا لا. فتواتر القوم على الكذب، وكانوا تسعة. فكان الرسول أن يصدقهم، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي: والله يا رسول الله، إني لصادق وإنهم لكاذبون، وأدعو الله أن ينزل عليك الآن ما يصدقني ويكذبهم. يعني الأعرابي يريد أن تهتز السماء من أجل قطيع غنم. انظر إلى صلة العبد عندما يخلص النية لله سبحانه وتعالى. فأعاد الرسول عليهم السؤال، فقالوا: صدق الأعرابي، صدق الأعرابي. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال: إن المؤمن لا يكون كذابا إلا في ثلاث: أن يصلح بين المتخاصمين، وأن يكذب على زوجته لإصلاح ما بينهما، والكذب في الحرب خدعة. هذه هي الحالات الثلاثة للكذب التي يباح للمسلم ان يكذب فيها، اما غير هذا فلا يجوز ابدا. وغضب صلى الله عليه وسلم وعوض الاعرابي بقطيع من الغنم بدلا من قطيعه، ويقول الاعرابي صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذا غضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكذبهم، بتواترهم على الكذب، لانهم ظلموا الاعرابي، لانهم اساءوا الى من احسن اليهم. انظر الى غضبه في لحظة يستوجب ان يغضب فيها الانسان. انظر الى حالته الانسانية كزوج. ايها الازواج اسمعوا الى مثال الزوجية الصادقة عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع اخذ نساءه كلهن معه التسع، وكان انجشة حاد الابل يغني امام الابل، فالابل تعدو بسرعة وتهتز المحامل بما عليها من امهات المؤمنين، والرسول يهدئ من روع انجشة رفقا بالقوارير يا انجشة. ولعل هذا يكون عنوان مثلا للدول الاسلامية مثلا، يكون عام 2007 رفقا بالقوارير، يعني لا تدخلوهم في الاعمال الصعبة، لا تحملوهن فوق الطاقة، لا تخرجوهن على الشاشات واضاعات الاصباغ على وجوه الى اخر، يعني رفقا بالقوارير ورفقا بمن يرى القوارير لا اله الا الله، يعني رفقا بالطرفين، رفقا بامة محمد، رفقا بامة محمد صلى الله عليه وسلم. هلك او تعب البعير الذي تركبه صفية بنت حيي بن الاخطب. صفية هذه كانت اجمل الجميلات، وكانت كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغارن منها حالة من الغيرة الشديدة، لان يعني سبحان الله كانت لها موضع خاص عند الحبيب عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما تعب بعيرها ولن يستطيع ان يقبل، وكان اجود بعير، فلما تعب اذا بصفية تجهش في البكاء، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اليها ويمسح عن عينيها الدموع. بالله عليك كم مرة مسحت دمعة عيني عن زوجتك كنت انت السبب فيها؟ انت لا تنسى ولا تذكر لانها ما حدث. المهم خدعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا افضل يعني. كلما يمسح الرسول عن عينيها تشجش البكاء اكثر، وهذه طبيعة عند المرأة. انظر الى البخاري ويتحدث وينقل لنا هذا المشهد الجميل الذي تعبت البشرية لما نسيت كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وابا عليه الصلاة والسلام. كلما مسح عن عينيها الدموع اشجت البكاء اكثر فنهرها. يعني سبحان الله، لانه قائد جيش، مسؤول مسيرة، رسول دعوة، ذهب الى حجة، يعني المسألة لا تحتمل كل هذا. المهم فلما غضب منها وتركها لكي تسكت، حزنت حزنا بالغا، وخشيت ان تكلمه ان يكون غاضبا عليها من انها استمرأت البكاء واشهجت يعني زيادة عن اللزوم كما يقولون بالعامية. المهم فدخلت صفية وهي تقص، فدخلت على عائشة، قلت لها يا عائشة انا لا ارضى عن ليلتي بديلا ابدا برسول الله صلى الله عليه وسلم باي شيء، الا انك اذا رضيت عني رسول الله اعطيت لك ليلتي هذه. انظر الى يعني ترتيب النساء ما شاء الله، ترتيب تفكير، من يظن انها يعني لا عقل لها هو الذي لا عقل له سبحان الله. يعني انظر الى ترتيبها، تعرف اين مفتاح شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انت علمت ابنتك قبل الزواج وقل لها يا بنيتي ادركي اين مفتاح زوجك، مفتاح الزوج العربي مفتاح بسيط، كلمة طيبة، فرد وجه فقط. الا اتعلم ما معنى فرد؟ يعني البر شيء هين، وجه طلق ولسان اللين. والمرأة العربية تحتاج ايضا الى كلمة طيبة فقط، جزاك الله خيرا، هذه تصنع السحر في قلب الذي امامك. المهم قالت يا عائشة ان رضيت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيتك ليلتي. فقالت عائشة فذهبت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة هذه ليست ليلتك. قالت يا رسول الله ان صفية قد اخطأت ببكائها كثيرا بين يدي، وان صفية. فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدأ، ثم قال لزينب وكان معها ثلاثة بعران، يا زينب، زينب بنت جحش بنت عمته، ابنة عمته، قال لها اجزري اعطي، او بالنص الحديث افقري صفية اختك بعيرا. الاسلام ينظر الى الزوجة الثانية على انها ايه؟ اخت. لم يرد في التاريخ قضية ضرة الا في هذه الاعوام التي يعني تنكر مثل هذه الايات فيها. المهم انا اذكر الحديث بنصه: اجزري اختك صفية بعيرا. فقالت: اعطي يهوديتك هذه بعيرا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، ظل شهرا كاملا لا يكلم زينب حتى استرضته فرضي عليه الصلاة والسلام. فيغضب اذا اساء انسان الى انسان او يعني عدى حدودا معينة. وقال لصفية عندما بلغها الكلام: قولي لها ان كنت انا بنت اليهودية او اليهودية فان ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليه الصلاة والسلام. اخ الاسلام، هل اذا غضبت من زوجتك ارضيتها بكلمة؟ او اذا تعديت الحدود توقف، واذا غضبت الغضب له حل: تتوضأ، تستجير بالله من حر الغضب، تغير وضعك، ان كنت جالسا فقف، كنت مضطجعا فاجلس، ان كنت في البيت فاخرج. اذا اردت ان تذهب حر الغضب، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، تطفأ النار بالماء، عندئذ يبعد الله عنك الغضب. فالغضب المحمود ان تغضب لله، والغضب المذموم ان تغضب لانك اهنت او يعني غاض احد في عرضك. قال احد الصالحين: عندما لم يجد ما يتصدق به، اللهم اني تصدقت بعرضي على المسلمين، اللهم ابعد عنا الغضب واجرنا من حر الغضب واجعلنا من اهل الحلم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ماذا يصنع الغضب بيننا؟ الغضب يجعل الانسان يخطئ في الاخر ايا كان. عندما تغضب تقول كلاما ليس واقعيا، لانك تريد ان تنصر قضية غضبك. لماذا انت غاضب من فلان؟ حتى يصل الامر الى بعض الاباء يقول: والله هذا الولد سوف احرمه من الميراث، هذه البنت اذا مت لا ترسلوا اليها وتعلموها ان ابا قد مات، انا لا اريد ان اراها لا حيا ولا ميتا. هذا الغضب الذي يورد الانسان موارد التهلكة. عقوق الولد لا يمنعه حقا في ارثه من ابيه، عقوقه عند الله، سوف يخرج له اولاد عاقين وبنت عاقة وبنت متمردة، هذا ما سوف يحصده. لكن انا كاب ان رأيت ولدا عاقا لا يجوز لي شرعا ان احرمه مما يحق له ان يأخذه من تركته. هذا امر. الامر الثاني، ابناؤنا في حالة من الغضب المستمر، تعطيه 100 يريد 200، تعطيه 1000 يريد 2000، تأتي له بسيارة يريد سيارة وبيت، سيارة وبيت، سيارة وبيت وزوجة. سبحان الله، يعني ولا كشارب البحر، ابناؤنا صاروا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. متى يرضى ابناؤنا؟ اذا اطعمناهم حلال، اذا دعونا رب العباد لهم بالخير، اذا كنا لهم قدوة، اذا كنا لهم اسوة حسنة، اذا رأى الابن اباه وهو يحترم امه، اذا رأت البنت امها وهي تجل اباها وتحترمه، عندئذ سوف يخرج ابناؤنا بعيدا عن الغضب. انا اريد من المعلم الا يغضب، فليعتبر كل الصف وكل المدرسة ابناؤه، استاذ الجامعة ليعلم ان ابناءنا ارسلناهم اليه ليعلمهم وليكون لهم قدوة. الاولاد ينظرون الى المعلم نظرة الاكبار والاعزاز اذا احترم علمه واذا احترم خلقه واذا كان له دين واذا كان له ادب. حتى صار سبحان الله بعض من طالبات الجامعة يشيرون الى استاذ او استاذين فقط، يقولان هذان الاستاذان هما الاستاذان الوحيدان في الجامعة اللذان يشتهران بغض البصر، استاذان فقط بين 100 استاذ وبين 500 استاذ. اذا القضية كما قال علي رضي الله عنه: كان الرجل يدخل الى المدينة يقول: من اعامل؟ اي تاجر اتعامل معه؟ كنا نقول له: عامل من شئت، كل التجار اهل امانة. ثم جاء زمن، هكذا يقول علي، يقول الغريب: من اعامل؟ الى اي تاجر اذهب؟ يقول: عامل اي تاجر الا فلان او فلان. اي في المدينة هناك ايه؟ تاجران فقط ليسوا على مستوى سلوك الاسلام. ثم جاء زمن هذا الكلام كان 36 هجرية. سبحان الله، قلنا للغريب لا تعامل الا فلان او فلان. سبحان الله، وكأن في المدينة ما صار على مستوى الذي يرضاه الله ورسوله الا تاجران فقط. انت ايها الطبيب لماذا تغضب من المريض؟ المريض جاي في حالة محطمة، ينظر الان الى وجهك وانت توقع عليه الكشف، ويعني ابتسامتك هذه تساوي عندهم الدنيا كلها. اما اذا خطرت الجبين، وهل هذا طبيب تذهب اليه؟ يسأل الطبيب هكذا، هذا طبيب يعني لم يحصل الا على كذا، انا حصل على كذا وكذا وكذا. سبحان الله، فيحطم الطبيب المريض او ينهره. كن له رفيقا، كن له شفيقا، كن به رحيما. انت ايها الموظف في المصلحة لماذا تغضب على الجمهور؟ يا اخي الرجل جاء بورقة ناقصة، بأدب قل له ان كذا وكذا وكذا هذه تنقضه، واشرح له القضية. لو ان اخاك هو الذي جاءك، لو ان مديرك هو الذي طلب منك، لو ان الوزير هو الذي هو يجلس امامك. يا اخ الاسلام، عامل الناس بهذا الحلم ولا تغضب على احد. انت ايها الولد الكريم لا تغضب من ابيك ولا تغضب من امك، بل استرضهما كل ليلة، ولا يبت اب ولا ام الا وهما راضيان عن ابنائهما. ايها الجار لا تغضب جارك. ايها الانسان المسلم كن كالنحلة، ان اكلت اكلت طيبا، وان اطعمت اطعمت طيبا، وان وقفت على عود لا تخدشه ولا تكسر. ايها الفضولي، يا من تضع انفك في حياة الناس، ويا من تستخرج او منهم اسرارا بكثرة اسئلتك، اتق الله رب العالمين، اتق الله ولا تكن فضوليا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ما سأل صحابي صحابيا من اخوانه ماذا تأكل، ماذا تشرب، من اين تنفق، اين ذهب، اين كنت، اين انت. هكذا المسلم لا فضولي ولا ثقيل الظل ولا ثقيل الدم، بل هو خفيف ظريف، وليس سخيفا بذيئا طويل اللسان غضوبا يعني سبحان الله عصبيا. نسأل الله سبحانه ان يرزقنا من الخلق احسنها. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته، ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نصرته. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اعد الى العراقيين عراقهم. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم يسر لاهل فلسطين خيرا يا رب العالمين، واعد الينا المسجد الاقصى، واعد الينا الارض السليمة يا ارحم الراحمين. ومن اراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، غضب المحمود وغضب المذموم، هذان هما نوع الغضب. يعني ايه غضب محمود وغضب مذموم؟ تعال للغضب المذموم الاول، وهو الغضب الذي نعرفه جميعا، لان تقريبا الا من رحم ربي نتصف به. تغضب اذا كسر لك امر، يعني انت امرت امر في البيت بمن لك حق على ولايته، في العمل تأخر من امرته، سواء ابن، زوجة، موظف تحت يدك، مدير مكتبك، سكرتير، يعني لظرف ما. فانت ان غضبت اضعت كثيرا من حقوقك. معنى ابن زائدة هذا كان من احلم العرب، معروف هو الاحنف ابن قيس. فواحد اعرابي جلف جابوه قالوا احنا نعطيك 100 ناقة على ان تجعل ما يقطب جبينه فقط. والله العرب ده لو جاء عندنا من غير لناقة ولا غيره، هو من كل الحمد لله رب العالمين، نسأل الله ان يفرد وجوهنا. ويذهب الحزن من قلوبنا ان شاء الله، لان الوجه عبارة عن ما في القلب، والناس تبتسم ابتسامة باهتة صفراء يعني، وكأنها تأخذ على التقطيب أجرة، سبحان الله. يعني قال الشاعر يعني لا تجعل يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة، يعني لا تكن مرير الوجه ومرير، سبحان الله. تسأل الناس كيف حالك يا فلان، الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله كأنها أعوذ بالله من الشطر، ما فيها صفة الحمد. فقالوا عارف الرجل نعني ده، قالوا لو انت خليته بس يقطب جبينه نعطيه 100 درجة. يا سلام، لا العرب بطبيعتهم ما شاء الله يعني، ولا واحد منهم الا ما هو. فراح الاعرابي سأل، قالوا من معه، عايز يعرف يعني سيكولوجية الرجل. لا معنى هذا احلى من العرب، ما يغضبه احد ابدا، يعني بسيطة. قال يعني هو ابن عز يعني، قالوا ده امير ابن امير، قال الله. وغني، قالوا ملياردير بلغة 2007. انا خد بالك انت احسن العرب ما يعرفش ملياردير يعني، دخل الاعرابي على كسرة قال انت كسرة، فكسرة ضحك، فكسرة عايز يكرم الاعرابي، قالوا تمنى علي يا اعرابي. شو كسرة يعني، ممكن لو يقول له الدين العراقي يعطيه العراق بس من غير حرب، ربنا يؤمن العراق وما فيها يا رب جنة. فالاعرابي قال ايه، انا اتمنى 1000 دينار. فالحاشية قعدت تضرب كفا بكف، لا حول ولا قوة الا بالله، يا اعرابي كسرة، لو قلت له اعطيني الشام يعطيك الشام، اعطيك يعني سبحان الله. قال والله هل هناك اكثر من 1000؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تعال كده اسأل الولد الصغير ما شاء الله يحسبها لك بالفلس، لا اله الا الله، يحسب لك العملة ويضرب العملات وبعضها. المهم يعني يعني ده غني اعرابي الرجل، ده غني جدا. طيب خلاص بس خلاص. والغنى هذا ورثه كابر عن كابر، قال كابر عن كابر، يعني مش ايه، مش عصامي، ما هو الحجاج جاب الرجل، فالولد جاهل، فتعالى يا رجل عصامي ام عظامي؟ فالرجل قال يا عيني انا لو قلت الحجاج عصامي يمكن يقتلني، لو قلت له عظامي يمكن يقول، يعني انا عصامي عظامي. فقلب الاعرابي عصامي يعني واحد بنى نفسه بنفسه، وعظامي يعني ورث عن ايه، عن اجداده. ما توحد الله تقولش انا مين، اظن بعد خطبة الغضب دي يعني ولا تكونوا غضبانين ولا شيء ولا مش واخد بالي. المهم فقال عصامي عظامي. فالحجاج قال لا يا بني، على رجل اديب وعالم. بعد يسأله اكتشف ان الرجل ايه، ما فيش خالص لا قراءة ولا كتابة. تعال يا رجل اسألك عصامي ام عظامي؟ تقول انا عصامي عظامي، هذه اول مرة في التاريخ اسمعها. قال يا ايها الامير لو قلت لك عصامي، انا لا اعرف لا عصامي ولا عظامي، وانا مش عارف المعنى، فلو قلت يمكن عصامي، يمكن عصامي دي حاجة شتيمة ولا شيء تبقى مصيبة، لو قلت عظامي قلت يلا قول الاثنين في بعض، ان كنت طلعت واحدة منهم كويسة ولا. المهم سبحان الله، فالاعرابي فهم طريقة معنى حياته وخد سيرة الحياة. راح ذبح خروف واخذ اعزكم الله الفرو الجلد بتاع الخروف ولبسه بالمقلوب، خلى الفرو من الداخل والدم من الايه، من الخارج، وجاء على معنه وقفز على سرير الاماره وجلس بجواره. اظن انت لو حصل لك كده هتعمل ايه؟ هتعمله زي ما عمل الخروف. المهم فسبحان الله معنى ابن سائبه تحرك يعني، بس الدم جنب راسه. فالرجل الاعرابي رزل، فلما ذهب الدم زحزح عليه، زحزح لغايه ما عن فيه لغايه اخر السرير يعني القرص، وراح جاب كنبه طويله كده. فالمهم راح ايه التصق فيها، ونظر الاعرابي كده بازدراء لمعنى، والاعرابي لا يسوي فلس اصلا، لكن بص المعنى كده، يقول له اتذكر اذ قميصك جلد كفش واذ نعلاك من جلد البعير؟ فاكر يا معنى ايام الفقر والبؤس اللي انت كنت فيه انت واهلك، ومعنى هذا غني ابن غني ما بثاري ابن ثاري سبحان الله. فمعنى ابتسم قال اذكر ذلك ولا انساه. قال يا خبر ابيض، ده الراجل ده اعصابه ايه ده سبحان الله. فاذكر معنى هذا ما لبس الجبد خالص. يقول له فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فين العز اللي انت فيه ده سبحان الله؟ فمعنى ابتسم قال له ايه؟ قال له بفضل الله لا بفضلك. عادت التانية دي ما فيها ما طبعا يغضب المأمن متى يغضب هذا؟ قول له فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير. ابن ناقصة العربي لما يشتم بامه حاول تنسى، لكن مع قال اعطوه 1000 دينار. على على معنى ما غضب 1000 دينار. طب المئة ناقة اللي منتظرها سبحان الله. قالوا ان هذا قليل واني لاطلع عنك بالشيء الكثير. قال اعطوه 2000 اخرى. 1000 لما طلب و1000 شكرا لله ان صبرنا على امثاله سبحان الله. المهم رغم الرجل مدحه وقال كلاما فيه طيبا، هذا لان المعنى لم يغضب، لكن لو غضب من الاول مش كده. الرجل خارج مكة داخل كده ليه صناديق قريش عند الحجر، عقبة بن ابي معيط وميه بن خلف ابو جهل لا ابو لهب سبحان الله، لا ابو جهل ما كانش موجود فكان بيملأ جهل في منطقة اخرى. المهم فسبحان الله قال يا معشر قريش يا من لا تظلمون احدا، ان عمرو بن هشام ظلمني في 100 دينار وماذا تريد؟ اعيدوها الي. فنظروا فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية البعثة يصلي وحده خلف مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم. قالوا اتنظر الى هذا الذي يصلي؟ قال بلى. قال هذا الذي يأتي لك بحقك من عند عمرو بن هشام. من باب الايه؟ عايزين يشوفوا ايه؟ مسرحية من الايه؟ من الفكاهة. يعني هيروح وشوف هيحصل ايه بن ابو جهل. فذهب الرجل قال ايها الرجل دلوني عليك. فيما ايه في عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال ان عمرو بن هشام اغتصب مني 100 دينار وانا اريدها واريد ان تكون شفيعا لي عنده. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الاعرابي وذهب الى بيت عمرو بن هشام. والقريش ماشي ايه سايرين عايزين يشوفوا ايه اللي يحصل. فطرق الباب فتح ابو جهل بنفسه. محمد؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ قال يا عمرو ابن هشام اعطي هذا الاعرابي 100 دينار. عمرو بن هشام ابو جهل دخل جاب 100 دينار واعطاه الاعرابي. خلاص انتهى المشهد. الوليد بن المغيرة وابو لهب والله سبحان الله. الرسول مشي مع الاعرابي فدخلوا على مالك هذا الفتى؟ قال لما رأيت محمدا ببابي رأيت خلفه جملا اورق ان لم اعطي الاعرابي لاخذني. سبحان الله. مؤيد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وصدق النية وعدم الغضب، لان لو غضب الرسول من قريش ماذا كان يحدث؟ مش نزل على الجبل ملك الجبال لو شئت ان اطبق عليهم الايه الاخشبين؟ طب لو نزل لك ملك الجبال وقال لك اطبق الجبلين على حماتك توافق؟ توافق طبعا سبحان الله. انت قاعد تدعي ليل نهار سبحان الله سبحان الله تستعجب يا اخي وعايز تغير نهر نسي ولا ايه؟ ما نسيش. وما كان ربك نسيا. هو ده لظلم صنعته فابتلاك سبحان الله، ابتلاك بالخير يعني سبحان الله لا اله الا الله. بس هي المساله مواريث عاداتيه تقاليديه ورثناها كبرا عن كبر للاسف كمن رجل لا نورثها لابنائنا. فكم من اناس يريدون ان يعيشوا في سلام ولكن بعض الناس لا يريدون السلام. تكلمش عن السلام العالمي، تكلم عن السلام البيت الاول. اذا عم سلامه البيت عم السلام العالم ان شاء الله. اما ما فيش سلام في البيت ولا تفكر في لحظة سلام في العالم كله، نسأل الله ان يعم ارضنا بالسلام يا رب العالمين. يبقى الغضب المحمود ان تغضب لله، تغضب ان بنتك ما حجبت، تغضب ان اختك لا تتقي الله، تغضب ان سبحان الله ابن عمك يعني رجل ظالم، تغضب ان سبحان الله مسؤول من اقاربك لا يتقي الله رب العالمين في مسؤوليات، هذا غضب محمود. اما الغضب المذموم تغضب لنفسك، تغضب لامور في الدنيا. يا اخي الاسلام عود نفسك هذا الاسبوع الا تغضب. شوف وانت تصحى الصبح اليوم كل يوم ان شاء الله في الاسبوع هذا باذن الله ان شاء الله انا هذا الاسبوع هتعود الا اغضب حتى يشعر المحيطون بك انك فعلا قد تغيرت فعلا قد تغيرت. اوعى تظن ان الشيطان يعني يتركك في حالك. قال سيدنا موسى سيدنا عيسى الابليس، يا ابليس متى تتحكم في ابن ادم؟ قال اذا غضب، اذا غضب صار في ايدينا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء. انت لما تغضب سبحان الله، اتمنى اذا غضبت ان تنظر في المرآة قل من هذا يا سلطان، وتخاف وتستعيذ بالله من شرور الانس والجن سبحان الله. لكن ان غضبت كما قال صلى الله عليه وسلم غير وضعك، اخرج من البيت، اغلق على نفسك الغرفة، استعذ بالله، توضأ، اللهم اجرني من حر غضبي، ان شاء الله رب العالمين. وقبل ان ترد وانت غاضب عد الى 10، 1 2 3 4 5، يعني خد بالك يعني بهذا المنطق. في بعض المجامع الفقهية نجلس لأخذ اراء معينة في مثلا حكم معين، فتجد اخوة معينين ملتزمين بالنصوص ما شاء الله عليهم، فاحنا ما فيش وقت، فاضل 10 دقائق على نهاية الجلسة، عايزين ناخد الاراء مثلا 30-40 عالم بعد 50، فتجد منهم بعضهم بقى الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان محمد عبده ورسوله، اللهم لا هادي ولا معمانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا ينفع ذا الجد من، اما بعد انا لا اوافق، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اوافق خلاص يا عمي ما شاء الله، لازم ده كلام طبعا احنا بنعمله للمزحه في اثناء المؤتمرات، لكن يعني خلاص لا اوافق. احنا ما حمدنا في اول المؤتمر، حمدنا الله في اول اليوم، لان هو كل واحد اما بعد خطبه سبحان الله، يعني اما بعد لا اوافق او اوافق سبحان الله. فيقال يعني ان اولادنا اللي هم اولاد الكتب عندهم نصوص معينه لازم يقفوا عندها، فقولوا في بلد ما عملوا حظر تجول، ف العسكري رجل واحد الساعه 6 ماشي كده في الشارع، راح فين؟ قالوا في ايه؟ مش عارف ان في ممنوع التجول بعد الساعه 5، بتعمل ايه؟ قال انا بتمشى. قال لا ظنيتك بتتجول سبحان الله. فهي القضيه ان النصوصيون هؤلاء يجب ان يصرفوا النص ويقفوا عند المعنى ويقفوا عند المدلول ويقفوا عند بيئه الفتوى، ونعود الى عمق ما كان يفكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.